الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، وهذا رحمة الله على أئمتنا في سبيل تحقق السنة، لا يلتبس أحدهما بالآخر، ربما يكون أحدهما ضعيف الثاني، وقد يكون هو له أسماء أخرى يفهم أنه شخص آخر ويجهل أو يضعف، ولذلك يعتبر في معرفة هذا النوع أيضا معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص إدة أو يذكر ببعضها أي بعض الأسماء أو بكنيته، ويعتقد من لا خبرة له أنه غيره. كذلك يأتي يظن ولا ما يأتي من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى جده، من نسب إلى جده العالى، فهذه الأبواب لابد أن يكون ضابطا الذي يتصدى للسنة إن شاء الله. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين، يعني إذا كان عنده عدة كنى أو له عدة أسماء فيدلسون مرة بذكر هذا الاسم ومرة ثانية بذكر اسم آخر، يغرمون به على الناس ويذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. يكون معروفا بالضعف لكنه يذكر بالاسم الجديد، فكان الناس يتحافظون على مثل هذه الروايات التي هي غريبة، وكانوا يكتبون الغريب حتى يعرفوا أنه غريب. فبعد التحقق يثبت أنه هو الذي عنده حديثه موجود باسم آخر. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن السعيد المصري في ذلك كتابا، وهو طبع الآن ما طبع إيضاح الإشكال طبع أظن، نعم عندي نسخة منها قديمة مصورة. فهو على كل حال يعني ذكروا الروايات التي جاء فيها شخص واحد بأسامي مختلفة في عدة أسانيد. وصنف الناس كتب الكنى، أي كنى عدة كنى لشخص واحد في هذا الباب، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب حتى يفهم أنه هو أو غيره. كتب الكنى عامة في الحقيقة هي مشهورة الآن، أشهر مكان كتاب الكنى للدولابي الذي طبع في الهند قبل أكثر من 80 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك جاءت عدة كنى للإمام أحمد أيضا، وكنى لمسلم، وسيوطي له المنى في أسماء الكنى، هذا فيه كنية الحيوانات أيضا وغيرها. الناس يظنون أنه كنية المحدثين وهو خطأ، المنى في أسماء الكنى ذكر فيه الحمار مثلا الله يكرمكم كنيته ماذا؟ أبو زياد، زياد لست، واحد مع بعض الرافضة قال زياد لست أدري من أبو زياد بن أبي، بعض الرافضة ينكت على أبي سفيان وغيره وغيره، زياد لست أدري من أبيه من أبوه، ولكن الحمار أبو زياد، حمار أبو زياد كانوا يريدون، لأن أبو سفيان معاوية استلحقه بأبيه. الحاصل على كل هل، فهناك ذكر هو كنى الدواب وغيرها، لكن استغنى في الكنى لابن عبد البر، هذه كلها كتب مطبوعة، نعم، وكتب الأئمة البخاري وكذلك الإمام ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم أيضا عندهم كتب الكنى يعني مفردة. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب، الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. إذا كان ضعيفا في السنة فكيف يكون قويا في التفسير وبالأخبار؟ نعم، قد يكون في التفسير في بعض الجوانب يقبل منه إذا كان هناك ليس بيانا لهذه الكلمة في السنة وآثار الصحابة، فمن الممكن أن ينظر في رأيه في تفسير الكلمة بالعربية، فقد يكون يستنبط أو يفسر. أما الأخبار ما دام حديث رسول الله فيه ضعيف، فالأخبار عامة التاريخ أيضا يبقى ضعيفا، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المعيار عندنا. فالواقدي قال وإنه إمام في المغازي، ومتروك مكذب في السنة، هل تقدر أن تفهم؟ ما تقدر. رجل لا يرعى لا يتقي ولا يخاف الله تعالى فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكذب في المغازي أنه كان في غزوة كذا ناس كذا وناس كذا؟ كل هذا في الحقيقة نعم، لكنهم هكذا يفسرون، يفصلون ويقولون ضعيف في الحديث وإمام في المغازي والصيغ، صعب قبول هذا الكلام. فكذلك إذا كان الإنسان يأخذ أحاديث تمام الإنسان من قلبه، إذا كان يفسر بالحديث ينظر حديثه صحيح أو غير صحيح، أما إذا كان يفسر باللغة إذا لم يكن هناك أشياء أخرى فجاز تفسيره واستنباطه باللغة. منهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، محمد بن السائب له اسم آخر حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. فإذا قيل وكان قال ابن الصلاة وهو الذي يروي عن عطية الأوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد، عن أبي سعيد كأنه قال أي فسر أبو سعيد، فيقول هذا كله يفعله المدلسون الذين يريدون أن يعموا الحقيقة على السامع. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، سالم سبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، إلى جهات متعددة، وينسبونه قرشي، ينسبونه أيضا الجهني، وينسبونه إلى كذا. فالآن إذا كان الاسم والرافي وأبوه معروف لكن عدة أشخاص بهذا الاسم، فيكون التمييز طبعا بالنسبة إلى البلد والنسبة إلى قبيلة، ففي مثل هذا يحصل التدليس من بعض الناس وينسبونه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، تدليس الشيوخ. قال حدثنا أنه التاسع والأربعون معرفة الأسماء المفردة والكنى. معرفة الأسماء المفردة هذا إذن فائدة، وخاصة الآن مثلا إذا كان بهذا الاسم لا يوجد إلا راوي واحد فتعرف أنه صحيح وضعيف، حفظه يكون جيد. انظر قال قد سنم التي لا يكون منها في كل حرف سواه، وجرب نفسك في وجمع من رواة الكتب الستة في كل باب من يكون له اسم واحد، محمد بن موسى ابن فلان لا يوجد إلا واحد مثلا، فيكون حفظه سهل في كل باب من أبواب التراجم ألف وباء وكذا، تجد لم يروي عنه أصحاب من أصحاب الكتب الستة إلا من هذا الشخص هو واحد، فإما يكون ضعيف وإما يكون ثقة وكذا. فمثل هذا إذا كان واحد يضبط أن هذا بهذا الاسم لا يعرف إلا شخص واحد، يكون ضبطه وحفظه ومعرفة حديثه سهلا. أما إذا كان مثل أحمدين ومثل محمدين منهم مئات، وهذا ضبطه يكون صعب، لكن الذي يكون عرف أنه ليس بهذا الاسم في كتب في البخاري إلا واحد، إذا تلبس أو لبس أحد فتعرف أن هذا ملبس. وقد صنف بذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديشي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هو الذي يسميه كتاب الأحدان، هو كتاب واحد أو باب واحد الذي لم يأتي اسمه إلا بهذا الاسم شخص واحد، كتاب الجرح والتعديل خاصة. وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن معقولة كثيرا، لكنه ليس في باب خاص، لأن موضوع الإكمال لابن معقولة ما هو؟ إيضاح المشتبه، إيضاح المشتبه من الأسماء، فيكون يضبط ضبطا في سلام هو أو سلام هو أو هكذا. ففي أثناء ذلك يذكر كثيرا أنه لم يروى في لم يأتي بهذا الاسم راوي آخر أيضا، قد يكون حتى أن على مدى علمه، وقد يكون يشترك فيه مثل ما يقول الترمذي هذا حديث غريب، يقول ليس بغريب وقد روي كذا وكذا، وهذا وارد، إلا أن الأئمة رحمة الله عليهم قد بذلوا جهدهم لمعرفة هذا الشيء. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد أحمد معروف. وإذا عرفت أحمد أجمد بن عجيان أو عجيان أنه لا يوجد إلا واحد، فإذا تصحف بأحمد تعرف أنه ابن عجيان، ما في إلا أجمد وليس أحمد إذا كان لا يوجد أحمد بن عجيان آخر. على وزن عليان، وقال ابن الصلاة ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان أحمد بن عجيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. ابن يونس من هو؟ المصري الذين نزلوا في مصر، له تاريخ لا يوجد هذا التاريخ والله أعلم، لكنها مبثوثة من كلام الأئمة، وخاصة ابن حجر له اعتناء كبير من كتابه في من نزل في مصر من الصحابة وغيره. أوسط ابن عمرو البجري تابعي، لا يوجد بهذا الاسم أحد. تدوم ابن سبع، تدوم على صيغة المضارع تدوم، نعم، وكانوا يسمون هكذا تدوم للرجل أو يدوم للرجل، قد يكون مثل ما الآن يسلمون يحيى، معروف حي يحيى، وسميته يحيى لإحيى، ولكن ليس لقدر الله في منه دفاعه بهذا المعنى. فكذلك يعيش ابن يعيش من الأدباء وغيره، وكذلك من المؤلفين. كذلك يسلم، الآن يسمونه يسلم، ما هو كذا. كذلك يدوم إذا كان للرجل، لكن هنا يقول ابن الصبح، تدوم للمرأة ويدوم، نعم. الكلاعي أنتبي الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. حبيب ولا جبيب؟ يقول جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي. جيلان ابن أبي فروى أبو الجلد الأخبار تابعي، يعني لم يوجد له مشارك في هذا الاسم. دجين ابن ثابت أبو الغصن، يقال إنه جحا. جحا هذا الذي ينسب إليه كل النوادر، نوادر جحا كتاب. وإذا اخترعت اليوم شيء ولصقت معه يمشي، هذا في كل قوم. في الهند يسمونه شيخ تشلي، أي شيء من النوادر شيخ تشلي قال كذا. فدجين هكذا، وقالوا أنه تركي، كان أصله تركي، نعم. أجايب غرائب من جملته أنه غرقت امرأته في البحر، جاء السهل فمجرى البحر إلى الشمال وهو يبحث بالمقلوب إلى الجنوب. قالوا يا شيخ إذا كان السيل أخذه وأخذه إلى الشمال، قال لا، طول حياتي شغلها كان مقلوب علي، هذه من نوادره، مقلوب علي، كان يمكن ماتت وراحت في هذه الجهة على جهة عكس. سبحان الله. نعم، بعض الأحيان أنا أجلس للأولاد وأقرأ لهم ويعني نفسح شوية. عندي أيضا كتاب بلغة أردو فيها نوادر مصر هذه. يقال انه جهة. قال ابن الصلاح والاصح انه غيره زر بن حبيش، سعير بن الخمس، صندر الخسي، كان مولى زنباء، ومعلوم انهم في وله صحبه، وكانوا يخصون العبيد هؤلاء. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من خص عبده خصيناه، نعم الخسي. ونعم مولى ابن زنباء، مولى زنباء جزامي له صحبة. شكل ابن حميد صحابي، شمغون هكذا بالغين، ليس شمعون، شمغون بالغين المعجمتين، ابن الزيد أبو ريحان الصحابي، ومنهم من يقول بالعين. سدي ابن عجلان أبو أمامة الصحابي، سنابح ابن العاص، ضريب ابن نقير، أبو السليل القيسي. إذا راجعتم كتاب الجرح والتعديل تجدون في كل باب إذا وجد فيه مفرد الواحد من هذا يذكر، لكن الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله في بعض الأحيان يستدرك ويقول وجد بهذا الاسم واحد آخر أيضا تستفيد منه. ضريب بن نقير أبو السليل القيسي البصري يروي أن معاذ عزوان، غير غزوان يعني بالعين المهملة، على عزوان بن زيد أحد الزهاد التابعين. كلدة بن حنبل صحابي، لبي بن اللبا صحابي. لبا ما هو اللبا ولا اللبا تذكرون؟ اللبا هو الحليب الذي قبل ما يأتي، الحليب الأبيض، الحليب الأصفر، ما اذا وردت الناقه والجمل وكذا. هو لبي تصغير للبا، لبي ابن لبا صحابي. لماذا ابن الزبار مستمر ابن الريان راى انس لبي شهر الخير صحابي، نوفي البكالي تابعي، وابصه ابن مابد، هذا كله ذكره ابن الصلاح رحمه الله. هبيب ابن مغفل او مغفل، حمدان بدل حمدان، حمدان حمدان قبيله، وحمدان بالهاء الهاء اللي هو قرين واو. بريد عمر ابن الخطاب بالدالي، وقيل بالمجمع حمدان لكن حمدان قبيله والله اعلم. بريد عمر بن الخطاب البريد الذي كان يحمل الرسائل وغيره. قال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ يعني كأنه يلغز، يلغز أو يلغز، وهو في كتابه تلقيح فهم أهل القصر. نعم. فقال ابن الجوزي: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل اسمه أو مثل اسم آبائه؟ فالجواب ما هو؟ إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مقربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي. ما يشتكك فيه أحد. نعم. قال هنا قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة، هنا نكتة أنه سمعه بعض الأئمة رحمة الله نقل في تهذيب التهذيب عن العجلي أن نسبه هكذا: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد. قال العجلي: كان أبو نعيم يسألني أن نسبه فأخبره ويقول: يا أحمد، هذه رقية العقرب، لطيفة هذه. قال ابن الصلاة: أما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن السبرة من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمي. نعم، أبو العشراء الدارمي هذا دقيقة يعني يروي عن أبيه رواية له عند النسائي وعند أبي داود: وهل تكون الزكاة إلا في الحلق واللمصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جرحت بفخذك فقد جاز لك، أو بهذا المعنى. وهو مجهول عن أبيه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أردت أن أجد اسمه، اسم أبيه ما وجدته، لكن اسمه قالوا أسامة أو غيره وغيره، أشياء كثيرة. أبو المدلة من شيوخ العام، من شيوخ العامة وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. أبو مرايا العجلي كنية مفردة، عبد الله ابن عمرو تابعي. أبو معيد أو معيد حفص بن غيلان، ما هو أبو معبد؟ معيد بضم الميم وفتح العين المهملة آخر ودال. نعم. وقد يشتبه مع أبي معبد، ولذلك يجب تنبه لهذا المجهول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة، وما هذا؟ قال ابن حزم: هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال أي ابن حزم لم يعلم سنة الترمذي لم يره. ومن محمد بن الصور؟ عيسى بن الصور، يعني جهله. نعم. وهذا لا شك فيه ليبين الله تعالى أن لكل جواد يكون كم، ولا شك فيه، ولا يكون مقلدا في كل شيء. ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبير ربه بن بعكة، وهذا قد جاء وهو صحابي في البخاري. أبو الصنابل بن بعكر رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. نعم. اللي من الذي كانت تزوجت فجاء أبو الصنابل الباقي وقال: والله ما كنت رآها متزينة بعد وفاة، بعد استشهاد زوجها بعدما وضعت بأيام، فقالت: ما أنت متزوجة حتى تظن حتى تمر عليك يا فاطمة شرف، إلى آخره. قصة في صحيح البخاري. كذب أبو السنابل. نعم، هذا جاء في الحديث هكذا. أبو السنابل هو لبيد، أبو السنابل لبيد ابن ربه أو ابن بعكة. قال رباه ابن مالك اي الظاهر لبيد ربه او لبيد نعم رباه ابن مالك لبيد متلقب لبيد ربه ابن باعكك وما عرف الا ابو السلام ابن باعكك هكذا رجل من الابتار هو يقول هكذا نعم يقول كذا في نسخة مجودة مضبوطة ومثله في نسخة دين دون كذا لبيد ربه. قال ابن السلام وأما الأفراد من الألقاب فمثل السفينة صحابة رسول الله أو صحابي رسول الله اسمه مهران مندل ابن علي العنزي وهذا ليس من الصحابة اسمه عمرو سحنون ابن سعيد صاحب المالكية أو صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطين مشكدانة الجعفي كل هؤلاء يعني الألقاب لا شك في أنها خاصة فيما يظهر الله أعلم قد يكون في كتب الستة وإذا ذهبنا أذكر أن مشهدانا استدركوا عليه قالوا أنه عدة أشخاص يوجد مشهدانا في التقييد ذكر هذا في رواة المسانيد في جماعة آخرين سنذكرهم في أنواع الألقاب إن شاء الله تعالى. نعم النوع الموفي والموفي 50 معرفة الأسماء والقرى وقد صنف بذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والطولابي وابن منده والحاكم أبو عبد الله حاكم أبو عبد الله الذي هو غير حاكم أبي أحمد أبو أحمد هو صاحب المستدرك أبو عبد الله هو صاحب القنا ولم يعرف إلا بكتاب القنا في الحقيقة. نعم وما وجد منه أظن إلى الآن إلا نصفه من العين. أنا صورت هذا الكتاب يمكن قبل 35 سنة أخذت الصورة لعمل فيه فإذا واحد من الإخوان يطلب أنه يعمل فيه دكتوراه الظاهر عمل فيه من العين وما بعده موجود وما قبل العين ألف باء تاء مفقود هل وجد والله أعلم لكنه كتاب يعني لا شك في من منهجه أنه يذكر الراوي ثم يذكر حديثا نسبه في الإسناد أحد أو صحابي سماه أحد بهذه الكنية أو بهذا الاسم آخره. كذلك البغوي له كتاب مجمع الصحابة ويستدل لكل شيء لكل الكنى وغيرها أيضا بالأحاديث وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. للإمام أحمد كتاب الكنى أيضا طبع وكذلك قلنا الاستغناء في الكنى لابن عبد البر لكنه خاص بالصحابة خاص بالصحابة وطريقته من يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه من أبو بكر يقولون أنه أبوه اسمه كذا واسمه عبد الرحمن واسمه إلى آخره لكن أشهر ما كان هو أبو بكر لم يتيقنوا على شيء أبو هريرة إذت أقوال في كذا ومنهم من لا يعرف إلا بالكنية فقط وقد قسمهم الشيخ أبو عمر بن الصلاح إلى أقسام عدة أحدها من ليس له اسم سوى الكنية نعم كأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا كأنه له أكثر من كنية كما أن للشخص يكون أكثر من اسم وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك أي في الصحابة والله أعلم وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط هو بلال العشاري عن شريك وغيره وكذلك كان يقول اسمي كنيتي وابو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ ابي حاتم لم يكن له اسم. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنية ولا لم يوقف على اسمه منهم ابو ناس بن نون الصحابي أبو مويهبة أيضا صحابي أبو شيبة القدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله أبو الأبيض أن أنس أبو بكر ابن نافع شيخ مالك أبو النجيب ومنهم من يقول التجيب كذاب وهو مولى عبد الله بن عمر أبو حرب ابن أبي الأسود أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب والموقف محلة بمصر موقفي موقف. الثالث من له كنيتان احداهما لقب مثاله علي بن ابي طالب كنيته ابو الحسن ويقال له ابو تراب. لا شك ابو تراب هو لقب ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم قم يا ابا تراب، وكان احق الاسماء احب ما كان يدعى به كما جاء عنه ابو تراب. ابو الزناد عبد الله بن زكوان يقرا بابي عبد الرحمن، وابو الزناد لقب حتى قيل كان يغضب من ذلك. كنت وجدت في بعض الكتب ما اضبط الان، لكن لماذا كان ابو الزناد كان يكره وكان يغضب اذا لقب بهذا؟ قالوا انه اذا خف يا ابو الزنا فيكون زناه زناد، فكان يكره يسمى بهذه الصوره. ذكر احد ما من في شروح الحديث او كذا او شروح السنه من كتب المصطلح راجعوا فتح المغيث وكذا، هذه هي مدار، انه كان يغضب من ذلك. ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن يقرا بابي عبد الرحمن، وابو الرجال لقب له لانه كان له عشره اولاد رجال. ابو تميله يحيى بن عمر كنيته ابو محمد، فاذا كان يقول ابو تميله لقب. ابو الاذان الحافظ عمر بن ابراهيم يقرا بابي بكر ولقب بابي الاذان لكبر اذنيه. الصحابي ذو اليدين خرباق، خرباق اسمه وذو اليدين وكان في يديه طول. نعم، فهكذا. ويقولون في الفراسة أن الإنسان إذا كان قصير اليد لا ترجو منه خير كثير، لكن إذا كان طويل الأصابع طويل اليد فهذا من نبل، أو هكذا الخشم إذا كان طويل فهذا نبيل. أبو عاصم النبيل كان يسمى نبيلا، لماذا؟ لطول أنفه، حتى إذا شرب في الإناء كانت أنفه تسبق قمره إلى الماء. فهذه أشياء كل هذه يذكرون في الفراسة، والشافعي كان له استعمال هذا الشيء، لكن الإسلام والتربية يغير كل شيء. إذا كان قصير اليد لماذا نسيء الظن به حتى يظهر منه شيء؟ لكن يقولون قصير اليد تخاف منه دائما، على جسمه طويل. كذلك إذا كان صغير الرأس جسمه طويل فهذا هو أشياء. أبو الآذان يعني لقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصفهاني الحافظ عبد الله كنيته أبو محمد أبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي هكذا الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب له قاله الفلكي في الألقاب. وهذا الكتاب أيضا الفلكي في الألقاب ينقل عنه ولم يوجد الآن له أثر. الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يقنى بأبي خالد وأبي الوليد، وكان عبد الله العمري كان يقنى بأبي القاسم فتركها وقتنا بأبي عبد الرحمن. قلت كان السهيلي، السهيلي من هو؟ السهيلي صاحب الطائر الروض العنف، يقنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور، لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث بنا، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، الله أعلم. يعني هذا يوجد حتى الآن، إذا كان عدة أولاد واحد يعرف أن ولدي محمد يا أبو محمد، واحد يعرف أن أسامة محمد أسامة، يا أنس يا أبو أنس. فالظاهر هذا ماشي في الناس. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته، من له اسم معروف لكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان اكثر، مثاله زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته فقيل ابو خارجه وقيل ابو زيد وقيل ابو عبد الله وقيل ابو محمد. وهذا كثير يطول استقصاؤه، لكن في الحقيقه طالب العلم قد يتعنى كثيرا في مثل هذا في تعيين الراوي اذا جاء في الاسناد، فلا بد ان يكون على حذر الا يقع في خطا، لا بد ان يكون يصل الى نتيجه بانه هو واحد او غيره. على كل حال كل واحد ولكل جواد قبوه ولكل سيف النبوه، تجد انه لاجل هذا قد يكون يتعمى او يعمى الراوي لاختلاف في الكنية يذكر بهذا الاسم ويجعلونه متابعين له ما أنه هو شخص واحد. نعم. وبعض الفضلاء بعض الكبار له كتاب كان يحقق كتاب فذكر أبو ضمرة قال لم أجده أبو ضمرة إنما تصحف يأتي الكلام على التصحيف في مثل هذا أيضا وإنما تصحف عن أبي صخرة وما تعرف إلا أنه في بعض الروايات حدثني أبو صخرة جامع بن شداد كنيته ليس أبو ضمرة أبو صخرة فهذا يقع لذلك طالب العلم يجب أن يكون حسه الحديث لا يقوم فيها إلا من يتعب فيه كثير إن شاء الله. نعم. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه واختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا أكثرها حكاها ابن حجر رحمه الله في الإصابة واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن الصخر وصح ذلك أبو أحمد الحاكم. كل تعريفه في أبي هريرة ربما جاء باسمه أعرج يأتي باسمه بلقبه وفي بعض الأحيان عبد الرحمن بن هرمز لكن هل رأيتم حديثا ذكر فيه أبو هريرة باسم عبد الرحمن؟ ممكن. فكيف نتحقق الآن أوسع موسوحة في هذا مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة هل ذكر في عن بعض التابعين باسم عبد الرحمن؟ فإذا كان يوجد وإلا نقول كل موضع ما يذكرونه إلا أبو هريرة لكن نريد إذا أردنا التحقق فيمكن أن نتحقق من مسانيد الأئمة. فمسند الإمام أحمد هل أحد من تلاميذه سماه عبد الرحمن وهو أبو هريرة؟ وكذلك في مسانيد أخرى إذا أردنا أن نتحقق فنصل إلى نتيجة. وهذا كثير في الصحابة ومن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا وصح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة يقال إن اسمه كنيته أبو بكر بن عياش اسمه كنيته. ورجح ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك إذا كان هو بنفسه يقول أن اسمي هو كنيتي وكنيتي هي اسمي فلا بأس هو الذي يكون مقولا. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر لكنه بعدما سماه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا في غزوة تبوك تذكرون أظن أنه كان في غزوة تبوك نعم كان مع بعض أصحابه فأعيا جماله فخافوا الفوات الجيش فتركوا الجمل وحملوا ما كان على الجمل وأكثر ما حمل سفينة رضي الله عنه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت سفينة فكان أحب الأسماء إليه سفينة. نعم. وله قصة في غريبة جدا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر أنهم في القسطنطينية راحوا وانقلبت بهم السفينة وتعلقوا بتخت ونزلوا في غابة أجمع فلما نزلوا يبحثون الطريق في صحيح في مستدرك الحاكم قال واجههم أسد وهمهم عليه أن يهجم فقال يا أبا الحارث أنا سفينة صاحب رسول الله فأطرق رأسه وبدأ ثم دفعهم حتى أوصله إلى الطريق. هذا يدخل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم كونوا بأبي عبد الله أبو عبد الله مالك أبو عبد الله الشافعي أبو عبد الله المالك وأبو حنيفة لكن أبو الأئمة الثلاثة نقول ثلاثة وأبو حنيفة هو الذي اختلفت كنيته وإلا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ثلاثتهم كلهم يكنى بأبي عبد الله. وابو حنيفة النعمان ابن ثابت وهذا كثير. السابع التاسع من اشترى بكليته دون اسمه وكان اسمه معين المعروف الكعبي الدين الخولاني اسمه عايد الله بن عبد الله وابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب وابو اسحاق السبيعي اسمه عبد الله عمرو بن عبد الله السبيعي ابو الضحى مسلم ابن صبيح الذي يروي المسروق كثير وهو في الصحيح وابو الاشعث الصنعاني شرائيل ابن ادم ابو حازم سلمة ابن دينار وهذا كثير جدا. معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية هذا كثير جدا. من اشتهر بالاسم دون الكنية نعم. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم الأشعث بن قيس. هنا يعني قد تكون هناك أسباب للتكنية والله أعلم يريد يخفي اسمه وكذا. الأسامي أيضا قد يغيرون ببعض الأحوال أهوال من الأحوال التي طرأت عليهم. هذه جاءت في مسائل الله المستعان. نعم. الآن مثلا الإخوان الفلسطينيين كلهم عندهم كنية وأنت يمكن ما تعرف الكنية. نعم. وعندهم حتى صغير ولم يتزوج يكني لبعض الحاجات ربما. كذلك في ليبيا الناس يريد يعمي نفسه إيش اسمك؟ أبو فلان. قلت أنا أيضا أبو فلان لكن إيش اسمك؟ وبعدين يقول كأنه ولا مضى. فبعض الناس يعني لحاجة في نفس يعقوب ما يظهر إلا كنيته فقط. وقد ذكر الشيخ أبو عمر من هو يقول ابن الصلاح أبو عمر ابن الصلاح ممن يقرأ بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم على أشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم إلى آخر ما سرد لنا هنا. كلهم كان يكنى بأبي محمد وذكر من يكنى منهم يا أبي عبد الله ويا أبي عبد الرحمن. ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة من النوع قبله. معرفة النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب. واللقب طبعا قد يكون يعني لقب مدح ولقب سوء لكن العرب الظاهر يعني كانوا ما يلقبون كثير إلا بألقاب سوء. ومنه جاء في القديم أقنيه حين أناديه لأكرمه. ذكر هذا في نزهة المجالس ابن عبد البر أقنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فلكن عند المحدثين اللقب قد يكون لقب مدح وقد يكون لقب الذم. فسواء عرف وعند اللغويين أيضا ما أشعر بمدح أو ذم اللقب فينبغي أن يكون معنى عاما بهذا. نعم. وقد صنف بذلك والشيخ الهلالي شيخنا رحمة الله عليه كل من يكون حوله كان يكنيه إكراما له. أنا كناني ولم أتزوج إلا بعد 5 أو 6 سنين بعده كان يكنيني أبو أسامة وكان عنده سائق يكرمه بأبي حسان. قال أبو ولدك إيش حسان وكان دائما يناديه بأبي حسان. ولما ولد لي ولد ذكر سميته أبو أسامة. نعم. أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل الفلكي ثم الحافظ ابن الحافظ ابن الفلكي الحافظ في وقد يكون أجمع من هذا كله وأفيد كتاب ابن حجر لأن الشيخ ابن الصلاح قبل ابن حجر من قرنين زيادة. فالمتأخر يستفيد من المتقدم ويزيد ما يشاء. لذلك اللباب في معرفة الألقاب طبع كمل ولا ما كمل كان يطبع مجلد مجلد وهو كتاب مفيد جدا أفيد من الذي يعني كأنه يكون جامع لمن سبق مثل كتابه الإصابة استفاد ممن سبق وزاد ما فتح الله عليه. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمس والتنابز مثل التنابز مثل ما قالوا الجرح لا يجوز إلا لحاجات منها حاجته معرفة الرجل كونه سقطنا وغير سقط. والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال، كان يعني يلقب بالضال، إنما ضل في طريق المدينة، وعبد الله بن محمد الضعيف، ما كان ضعيفا، إنما كان ضعيف البنية، إنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالثه عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي من الثقات المعروفين، لكنه لقبوه عارم وقالوا لعرامة في خلقه، منكر إيمانكم عارم، نعم. وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، هكذا قال أنا، لكنه قال لعرامة سموه. فالذي يقوله الشيخ ينبغي يحمل عليه. والعارم الشرير المفسد، الشرير المفسد، ايش ذكي يا أمي؟ ستة وعشرين يورو. أنت جيتي من فرنسا؟ نعم. إذا كان عندك يا أولاد وهم محتاجين فقفي عليهم، اجعلي وقف لهم حتى لا يبيعوا ويستفيدوا منه. هل هو محتاج أكثر ولا لا سمح الله؟ يعني جاز لك أن تعطي إن شاء الله لأجل حاجته زيادة إن شاء الله، قد ما يكون لا يكون لحبك له أكثر. الآخرون محتاجين، إذا كان محتاجين كلهم سواء، لكن إذا كان واحد له احتياج خاص من الممكن أن تعطيه زيادة إن شاء الله. اللي تقدرين الذي يكون يفي بحاجته دون الآخرين إذا كان الآخرون موسع عليهم. خلي يقول هنا مفتي يعطيك بيان شافي. قال حافظ بن إنام: غندر لقب لمحمد بن جعفر الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي، روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وغيره، محمد بن جعفر ابن دران أو دزان، روى عن أبي خليفة الجمهي، كل هؤلاء كانوا يلقبون بغندر. غندر قالوا الذي يكون سريع الحركة، والله أعلم بهذا المعنى، نعم. غندار بمعنى أنه يكون ذكيا، غندار وغندر، نعم. غنشار لقب لعيسى ابن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. غنشار، إيش معنى غنشار؟ هي كلمة لعلها تكون غير عربية، غنشار بمعنى أنه يكون، وكانوا يلقبون بعضهم رمان أيضا لأجل حمرة في وجنتيه. فهل غنشار بمعنى ما ندري، المفسر يقول في الأصل كذا وكذا، هذا يحتاج أن ينظر كتبه المعرب جواليقي وغيره لعله يكون. قال: سمي ذلك لحمرة وجنتيه، وروى مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر هو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري، سأل حافظ صاحب تاريخ بخارى في سنة 300 صاعقة، لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. صاعقة أيضا شباب، هو خليفة ابن خياط المؤرخ، هو شيخ البخاري أيضا المؤرخ، له كتاب في التاريخ طبقات خليفة، كذلك التاريخ خليفة، وهما مطبوعان وقد اجتهد في تحقيق جيد شيخ الدكتور أكرم ضياء العمري. رستة عبد الله عبد الرحمن بن عمر، سنيد حسين بن داود المفسر، بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، لأنه كان بندار الحديث أي مكثرا منه، والبندار المكثر من الشيء، يقول يشتريه ثم يبيعه. قال السمعاني: وفي القاموس بندار الحديث حافظه، نعم. قيصر قیصر کا لقب ملوک الروم لقب کا لقب ابی النضر حاشم بن قاسم شیخ الامام احمد رحمه الله الاخفش لقب لجماعه منهم احمد بن عمران البصري النحوي وروى عن زيد بن حباب وله غريب الموطا النحوي محدث ايضا اخفش وهذا غير اخفش الذي هو تلميذ سيبويا النحوي ايضا اخفش كان في عينه خفش والخفش هو الذي يرى في الليل ولا يرى في النهار مثل الخفاش والعمش عامش الذي يرى في النهار وفي الليل ما يرى نعم قال ابن الصلاح في النحوين اخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويا في كتابه المشهور والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعد أعرابي كتاب سيبويا عنه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي الأباس أحمد بن يحيى الثالب ومحمد بن يزيد المبرد ومحمد مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزرة صالح بن محمد الجزرة كيلجة ما معنى كيلجة يعني يقول بكسر الكاف وهكذا قالوا كيلجة أصلها كليجة هكذا قال بعضهم كليجة مو هذا الذي يوكل كليجة باللغة الفارسية القلب في الحقيقة القلب فكأنه يعني مثل الفؤاد هذا فؤادي كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا ما غم غم في الماضي وما يكون نافيا ما غمه ما غم علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غم ويجمع بين لقبين يقال علان أيضا وما غم نعم مثل ما يقول طابة الشرة أو هكذا عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وقي وحسين بن عمر شيخ بن عدي وكان يسمى سجادة لكثرة سجوده ولكثرة صلواته عبدان لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري فهؤلاء ممن ذكرهم الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.